بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن والاه وبعد. أيها الكرام والأحباب، أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما توفي وارتد من ارتد من العرب قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. الوقفة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله تعالى إليه لما أعد له من المثوبة العظيمة والمقام الرفيع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا داخلون دين الله عز وجل. فلما توفي ارتد بعض العرب عن أصل الدين، وارتد البعض الآخر عن بعض الدين، عن أصل الدين كالذين ادعوا النبوة كالأسود العنسي في بلاد اليمن، وكمسيلمة الكذاب في بلاد اليمامة. فهؤلاء ادعوا النبوة وجمعوا جيوشا وألبوا وحاربوا وقاتلوا، قتل الله تعالى الأسود العنسي سريعا. أما مسيلمة الكذاب فقد استفحل أمره وانتشر بين الناس حتى دخل في طاعته الناس الكثير، وكان الذين على الديانة كانوا مقيمين عليها ثلاثة أماكن في جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله: مكة والمدينة وقرية في البحرين تسمى جواثة، جواثة في البحرين ومكة والمدينة. وبقية العرب الذين دخلوا الإسلام بعضهم ارتد عن أصل الدين، وكثير منهم ارتد عن بعض الدين لا سيما مسألة ترك الزكاة. الخلاف لم ينشأ بين الصحابة في قتال الذين تركوا أصل الدين، يعني لم يحدث خلاف في قتال مسيلمة الكذاب، وإنما الخلاف كان قائما في الذين منعوا الزكاة. الذين منعوا الزكاة هم مسلمون ولكنهم متأولون. يعني إيه متأولون؟ اجتهدوا فأخطأ. متأولون أي اجتهدوا فأخطأ، قالوا كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا ويترحم علينا، أما الآن فلا نعطيها لابن أبي قحافة. النزاع في مانع الزكاة، هذا هو النزاع. عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة يرون عدم قتاله، يبقى كانت جماعة الصحابة يرون عدم قتال مانع الزكاة لأنهم متأولون وهم مسلمون، وينبغي للمسلمين أن يحفظوا قوتهم لقتال المرتدين عن أصل الدين. بدل من قاتل العرب كلهم نقاتل بعض العرب اللي هم ارتدوا عن أصل الدين وهم الكفار، ونبقي الذين تركوا بعض الدين وهم مسلمون فلا نقاتلهم، وذلك موازنة واعتبارا للمصالح والمصالح وتقدير للمفاسد والمفاسد. إذن هذه هي الجماعة، ده رأي الجماعة. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن كان رأي أبي بكر في هذا الموقف ليس مخالفا لرأي عمر فقط، بل كان مخالفا لرأي جماهير الصحابة. إيه اللي حصل؟ هل كان رأي أبي بكر آنذاك لمخالفته لجمهرة الصحابة يعد رأيا شذا؟ يعد رأيا شذا؟ أبدا لم يكن رأيا شذا، بل كان رأيا صائبا موافقا الحق، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. فلا يمكن للصحابة أن تنشرح صدورهم للأقوال الشاذة. لماذا؟ لأن القول الشاذ علميا هو قول مرجوح، القول الشاذ علميا هو قول مرجوح. ولذلك الحديث إذا كان راويه شاذا، إذا كان راويه شاذا خالف فيه رواية الأكثر ثقة أو الأوثق، أو خالف فيه رواية جماعة الثقات، تعد الرواية الأخرى هي الرواية المحفوظة وهي الرواية الراجحة، ورواية هذا الشاذ تسمى رواية مرجوح. إذن رواية الشاذ رواية مرجوح، وقول الشاذ قول مرجوح. إذن كون الواحد لو خالف الجماعة هذه لا تعد مخالفة، بدليل مخالفة أبي بكر لجمهرة الصحابة ولم تعد هذه مخالفة. دليل آخر يؤصل لمعنى المخالفة، ثم نعود بعد ذلك لبسط بعض المعاني الدقيقة في هذه الأحاديث. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان جيش المسلمين، القوة العسكرية الضاربة للمسلمين بقيادة أسامة بن زيد، متوجهة نحو بلاد الروم. اسمعوا لهذا الترتيب العجيب: النبي في مرض الموت عقد الراية لأسامة بن زيد ومعاه عدة آلاف من الصحابة، منهم الصحابة الكبار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا على تخوم الشام ويؤدبوا القبائل العربية المتألبة على المسلمين في هذه الحدود. قوة، أكبر قوة عسكرية في المدينة. خرج الجيش، ولما كان في ظاهر المدينة وصل إليهم خبر اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الجيش، انتظر الجيش، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء ارتد ناس كثر، ارتد ناس كثر، بل كان معظم القبائل حول المدينة كانوا من الذين تغيرت قلوبهم وانحرفت عقيدتهم. وهنا وقع أيضا الخلاف: يا ترى نرسل بعث أسامة إلى بلاد الشام؟ بين المدينة وبين الشام حوالي 1000 كيلو، حوالي 1000 كيلو. طيب بين المدينة وبين بعض القبائل حواليها عد الكيلوات، يجي مننا مثلا لجديلة ولا بتاع، حاجة بسيطة كده. يا ترى نبعت القوة العسكرية الضاربة دي اللي في المدينة نبعتها هناك في بلاد الشام تقاتل عدو البعيد القوي، ولا نحتفظ بها ومقاتل الأعداء المحيطين بالمدينة؟ قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان نجم النفاق ونجم الارتداد بازغا. وهنا وقع النزاع. الصحابة يقول أبو بكر: يا أبا بكر لا تنفذ بعث أسامة. ده رأي الصحابة، لا تنفذ بعث أسامة. تقوى بجيش المسلمين على قتال المخالفين والمناوئين والخارجين والمرتدين. ده رأي جماعة الصحابة. طيب ماذا كان رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا كان رأي أبي بكر؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عقد عقد، إيه العقد دي؟ إن هو أمر بهذا الجيش أن يتوجه لقتال الروم، فدي عقدة، يعني أمر عقده رسول الله. فلا ينبغي لابن أبي قحافة، مش ما قالش اسمه، لا، ده تحقير لشأنه، لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل هذه العقدة التي عقدها رسول الله. ومزيدا في التأكيد قال: والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذوا بعث أسامة. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ مش البني آدمين بس، لو إن الأرض ديت ملئت كلابا وسباعا، وهذه الكلاب والسباع المتوحشة هجمت على المدينة فاقتحمتها وجرت أرجل أمهات المؤمنين لأنفذوا أيضا بعث أسامة. ما ذلك الأمر؟ يا ترى ده يسمى تشدد؟ يسمى مخالفة قول أبي بكر لقول الصحابة؟ يسمى ذلك بشذوذ؟ يسمى ذلك شذوذا؟ يسمى ذلك تشددا؟ يسمى ذلك تنطعا؟ يسمى ذلك غلظة وقسوة؟ أبدا، هذا كله يسمى استمساكا بالحق، استمساك بالحق. فالإنسان عندما يلوح له الحق لا يجوز له أن يخرج عنه. أول ما يظهر لك الحق لا يجوز لك شرعا أن تنحرف عنه أو أن تتركه، ولا يسوغ لك أن تخرج عن الحق بعد بيانه لك. أول ما يظهر لك الحق لا يجوز لك أن تخالفه أو أن تخرج عنه ما كان عندك بقية من دين. انظروا إلى الجملة مرة ثانية: والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذوا بعث أسامة. ما رأيكم في هذا المقام؟ يعني أنا عاوز كل أخ كده حبيب يتصور إن هو مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني احنا دلوقتي مش قاعدين في المنصور ولا في مسجد التوحيد ولا في المراوح ولا، احنا دلوقتي هناك، وكل منا في مقام أبي بكر، والموقف كما تسمعون وترون، كل الناس اللي حوالين المدينة كلهم يخالفون خليفة رسول الله ويجهزون العدة للانقضاض على المدينة واستئصال شأفة المسلمين والقضاء على جرثومة الدين في المدينة. دي إرادته، دي إرادة الأعراب حول المدينة. وفي الوقت نفسه الجيش موجود، القوة العسكرية موجودة، نستطيع أن نؤدبهم بهذه القوة وأن نكسر شوكتهم بهذه القوة. يا ترى نودي القوة العسكرية لمكان بعيد، عدو بعيد ياخد سفر شهرين رايح جاي، ولا نقاتل بهم العدو القريب؟ يا ترى لو كنا في هذا المقام، مش احنا بقى ابو بكر، بقى احنا جمهرة الصحابة، احنا التي شفنا نفسنا، لو كنا مقام ابي بكر كنا نعمل ايه؟ كنا ممكن ان نقول مثل هذه الجملة: والله ما كان ينبغي لنا ان نحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ممكن نقول الكلام ده؟ يعني كل واحد يسأل نفسه سؤال بقى، بس والله بصدق، كان ممكن نقول هذه الجملة؟ كان ممكن تقول: والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذوا بعث أسام؟ كان ممكن لك وانت في مقام أبي بكر أن تقول هذه الجملة؟ حقيقة لو أنا في هذا المقام يعني لا أظن أنني سأوفق إلى ما وفق إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ما شاء الله، صديق كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نخلف هذا الدور وناخد دور آخر، ليس دور أبي بكر ولكن دور مين؟ دور الصحابة بقى. احنا دلوقتي مش جماهير الإخوة في مسجد التوحيد، ولكن نحن الآن نحن الصحابة، وسمعنا بودنا ان أبو بكر بيقول لا انا هطلع جيش أسامة ونفضل كده من غير جيش، ان شاء الله الكلاب والسباع تخش المدينة وتفترسني، برضك هودي جيش أسامة. يا ترى كنا هنقول ايه لأبي بكر؟ هنعمل ايه لأبو بكر؟ يا ترى سننازع أبا بكر؟ نقول له اتق الله، أرواح المسلمين ودماء المسلمين، أعراض المسلمين ونساء المسلمين، ديار المسلمين وذرار المسلمين، عقار المسلمين وأموال المسلمين، لا تصادر رأي غيرك. أنت جعلت خليفة لرسول الله، ولكن ليس معنى ذلك أن تقصرنا على ما تريد. يمكن بالفعل أن يبزغ هنا نجم الخلاف بين الصحابة وبين أبي بكر، مش كده ولا يا إخوانا؟ صح ولا مش صح؟ لو إحنا الصحابة وأبو بكر قال الكلام بقوله لكم ده، الجيش القوة العسكرية الضاربة هوديها لقتال أمريكا، وبيننا وبينها شهرين سفر، بينما الأعداء حوالين المدينة مسيرة ساعة زمن يكونوا في قلب المدينة، وأبو بكر مصر على إنفاذ الجيش، كنا هنقول إيه لأبي بكر؟ أسيبكم دي تفكروا كده؟ أسيبكم دي تفكروا؟ يا ترى كنت هتقولوا إيه لأبي بكر؟ أظن أن رأينا سيكون أحسن الآراء. اتق الله يا أبا بكر، واحفظ على المسلمين يعني أعراضهم ودماءهم وأموالهم، ولا تعرضهم للهلكة، واتق الله. أحسننا ديانة وألطفنا خطابا وألياننا لسانا سيقول له ذلك، أظن ذلك، هذا ظني. وربما بعضنا يشتد، وربما جمهرة من جملة الصحابة اللي هم أنتم بقى طبعا يعني تخالف أبا بكر وتنشق على أبي بكر، وإيه المانع؟ تعمل كيان مستقل خارج كيان أبي بكر، زي بيحصل هذه الأيام، جماعة وتنشق عنها جماعة، وكل مجموعة تبقى جمال واحدة وبتاع، ما هي نفس الفكرة كده. لم يحدث هذا أبدا، ما حصلش. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الصحابة استجابوا لرأي أبي بكر. وهنا يا ترى هل يعد رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه رأيا شاذا؟ لأن احنا لو شفنا في اللغة يقول لك إن الشذوذ مخالفة الجماعة، دي شذوذ موجود في اللغة، ولو نظرنا حتى عند المحدثين علم الحديث، الشاذ الراوي الشاذ الذي خالف من هو أوثق منه، يعني حتى لو كان ثقة ولكن خالف من هو أوثق منه يعد شاذا، أو أن يخالف الثقة جماعة الثقات. وفي صدر حديث قلت بأن رواية الشاذ رواية غير محفوظة، بل هي رواية إيه؟ مرجوح. هذا رأي المحققين، كلام جميل. فيا ترى هل كان رأي أبي بكر عند مخالفته لجماعة الصحابة كان شذا؟ كان شذا؟ كان شذا؟ أجيبوني، هل كان شذا؟ ها؟ لا. ليه؟ واحد كده يخاطبني كده، تفضل، سلمك الله، سلمك الله، يا سلام، كلمة جميلة أوي، مشينا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، تفضل. لأنه لا يوجد من أوثق منه، بس هناك جماعة الثقات، الصحابة كلهم ثقات، فإذا لم يوجد من أوثق منه إلا أنه خالف جماعة الثقات. ها، ماشي، جزاك الله خير. نعم، جميل. طيب، هذا جميل وطيب. بعض إخوانكم تفضلوا وقالوا لأن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون عليه، ولا يجوز لهم مخالفة ما عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الحبيب الآخر قال في آخر كلامه جملة طيبة، قال لأن هذا هو ولي الأمر، أبو بكر ولي الأمر، ولي الأمر في مواضع الحرب لا يجوز مخالفته، ها؟ يعني يجوز مخالفة ولي الأمر في مواضع السلم، فما بالك في مواضع الحرب؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا كلام كل جيد، ولعل هذا بالفعل هو ما دار عند الصحابة في أذهان الصحابة وفي قلوب الصحابة وفي صدور الصحابة، ولعل المعنى الأكبر والأوفق الذي هيجهم وحركهم هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل إن عمر رضي الله تعالى عنه ناقش أبا بكر وخالف أبا بكر في موضع آخر في قتال المرتدين، في قتال المرتدين كيف تقاتل الناس، وهذا استفهام استنكاري، ولولا أن صدره انشرح لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأثبت النص خلاف عمر لأبي بكر. وملخص الأمر أن الذي كان يسير الصحابة وينهجهم في الحياة ويرسم طريقهم في الدنيا جميعا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قلت لكم بأن من أعظم المنن هو خروج بعث أسامة، من أعظم المنن، زي ما الأخ أشعر يمكن يكون ده تكتيك عسكري، لا، أبو بكر لم يكن يقصد تكتيك عسكري، أبو بكر كان عاملها طاعة لرسول الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما العرب سمعوا بأن الجيش المسلم بتاع المدينة خرج لقتال الروم، ألقى الله تعالى في قلوب الأعراب الرعب، قالوا لا يمكن أن المسلمين يطلعوا جيش من المدينة لقتال الروم إلا وهناك جيش أقوى منه موجود فين؟ في المدينة. فلو طلع 10,000 لقتال الروم أكيد المدينة فيها جيشين 30,000، ياخد بالك إزاي؟ فألقى الله تعالى في قلب الأعراب الرعب. وبعض الأعراب الذين تجرؤوا محاولين دخول المدينة وفق الله تعالى أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فأمر النساء والشيوخ والعجزان أن يلبسوا لأمات القتال الخوز والبتاع وما إلى ذلك، وأن يبرزوا رؤوسهم من الدور ومن الحصون. فلما اقتربوا من المدينة وجدوا رؤوسا كثيرة تخرج من الدور والحصون، فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فانصرف. فرقة ثالثة جاءت اقتربت من المدينة فوصلتها ليلا، وصلتها ايه؟ ليلا، وناموا، فكبسهم أبو بكر بمن معه من العجزة وكبار السن وأظهره الله تعالى عليه ففروا من بين يديه. سبحان الله، ده كله عمل أبو بكر، الرجل الرفيع الأسيف الذي يا رسول الله إذا أما الناس لم يسمعهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر في مرض موته أن يأم أبو بكر الناس، فقيل له يا رسول الله لو أمرت عمر أن يصلي بالناس فإنه رجل جهوري الصوت وإن أبا بكر رجل أسيف الصوت وإذا أما الناس لم يسمعهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأبى الله ويأبى رسوله إلا أن يأم الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، هذا الرجل أبو بكر يفعل ده كله، يودي القوة العسكرية يقاتل هناك عند مشارف الشام، وبعدين يأمر النساء والذرية والعجزان والشيوخ إن هم يلبسوا الخوز ويطلعوا رؤوسهم كده من الدور والحصون. الناس تقترب من المدينة تجد بقى خوز كتيرة جدا ومش عارفين ايه الموضوع، فيلقى في قلوبهم الرعب. والناس التانيين اللي هم يعسكروا بالليل عشان بكرة الصبح يبدأ يقتل المسلمين، يأتي أبو بكر فيكبسهم ليلا بمن معه. يا له من رجل. ولذلك كان أيضا من قوة المسلمين ومما ادخره الله تعالى لهم من العز المقيم بسبب استمساكهم بالسنة إن جيش المسلمين لم يلق بأسا عند حدود الروم، فرجع سريعا، رجع سريعا وغنموا أغناما كثيرة في الطريق، فتقوى المسلمون بهذه الأغنام، وعلم بقية العرب بعودة الجيش فازداد رعبهم وخوفهم من المسلمين. سبحان الله. وهنا كانت المرحلة الأخيرة عند وصول الجيش، وهي مرحلة قتال المرتدين. إذا لم يبدأ قتال المرتدين فعليا إلا بعد وصول الجيش من تخوم الشام. وهنا السؤال، هل كان الصحابة يتحاكمون إلى أهواء، يتحاكمون إلى ظنون، يتحاكمون إلى تخرصات وتقديرات وسياسات، أم كانوا يتحاكمون إلى شرع ودين؟ هذا هو المسألة. ننظر أيضا إلى معنى ثالث، أو إلى موقف ثالث وموقف أيضا طيب يجلي لنا معنى الشذوذ، يجلي لنا معنى الشذوذ. هذا الموقف لم يحدث بين الخليفة وبين الصحابي، أو بين الخليفة وبين الصحابة، ولكنه حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث أيضا في صحيح مسلم أنه لما كان يوم تبوك، واليوم معناه المعركة أو الغزوة، والعرب تسمي المعارك باليوم، يوم بعاث، يوم ذي قار، يوم القادسية، فكلمة يوم معناها المعركة، معناها المعركة. لما كان يوم تبوك وكان جيش المسلمين في تبوك يزيدون عن 30,000، وهذا الجيش، جيش تبوك، يسمى بجيش العسرة، جيش العسرة. لماذا سمي بجيش العسرة؟ سمي بجيش العسرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج غزاة إلا ورى بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع في أي غزوة كان يوري بغيرها، إلا ما كان في هذه الغزوة فإنه أعلن عن وجهته، أعلن عن وجهته. وكان الجو قائضا، يعني في شدة الصيف والحر، وكان المسلمون في مجاعة شديدة، وكان الظهر قليلا، وكان الثمر مستطابا على الشجر. معايا في المسائل ديت؟ يبقى كانوا في شدة الصيف، 2 في مجاعة، 3 مفيش ظهر، مفيش هناك خيل وإبل بحيث يشتال كل الجيش، والحاجة الرابعة كان الثمر مستطابا على الشجر. والنبي قال للصحابة احنا هنذهب لقتال الروم، هنذهب لقتال أمريكا، ما الروم في هذه الأزمان زي أمريكا بالضبط، هنروح نقاتل أمريكا. ماذا فعل الصحابة؟ برضك لو احنا في هذا المقام يا إخوان، كل واحد من حضراتكم هو صحاب، انتوا دلوقتي فيكم سعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن الجراح وعمر بن العاص، وفيكم خالد بن الوليد، وفيكم وفيكم، انتوا دلوقتي الصحابه، بس انتوا الصحابه بما انتم عليه الان، بما انتم عليه الان، وكل واحد فيكم يدوبك يطلع يصلي ويرجع جاري على البيت، يستظل بالظل بسبب شده الحر ومجاعة شديدة، والكل ينتظر قطف الثمر. أول ما الثمر بيستطاب على الشجر الناس يعمل إيه؟ تقطفه، لأنهم لو تركوه قليلا لوقع الثمر وفسد. في هذا التوقيت ونحن ننتظر جني الثمار لنتقوى بجني الثمار على دفع الجدب والمجاعة، النبي قال لنا يلا بنا نروح نقاتل أمريكا، هيا بنا لقتال أمريكا. يا ترى هتقولوا له إيه؟ أنت عندك جنينة فيها مثلا تفاح وفيها مانجا وفيها كذا وكذا وكذا، وبتنتظر الأسبوع الجاي هجيب العمال والبتاع عشان تلموا المحصول الأسبوع الجاي، وإحنا النهاردة يوم الثلاث يوم الأربع النهاردة. النهاردة النبي قال يلا يا جماعة بكرة إن شاء الله هنسافر لقتال أمريكا. نقول له إيه؟ وبعدين مش كل واحد يركب بقى فرس أو يركب جمل، ككل من 10-15 واحد هيركبوا جمل، يعني 14 واحد هيمشوا واحد يركب، يمشوا 10 كيلو مثلا أو 20 كيلو وهو ينزل واحد يركب وهكذا، يعني ممكن كل واحد يمشي على رجليه مثلا 100 كيلو لغاية لما يجي دوره في المشي، يعني عشان يركب يمشي منها للقاهرة ماشي على رجليه في الصحراء في الرمال المحرقة في الجو القائض في المجاعة في شدة العطش يعملوا الكلام. يا ترى كنا نقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اتصور الاجابات الاتية: يا رسول الله نحن طوع امرك، ولكن امهلنا عدة ايام حتى نجني الثمر ونتقوى بهذا الثمر بعد بيعه على القتال في سبيل الله. والكلام ده برضه كلام شكله حلو ولا كلام مش منطقي؟ كلام منطقي ممتاز جدا. طائفة تانية: يا رسول الله انتظر حتى ينكسر الحر ونبيع المحصول ثم بعد ذلك نتجهز للقتال ونخرج. يبقى التاني برك عاوز حاجتين: يتكسر الحر ويبيع المحصول. التالت يقول: يا رسول الله بيننا وبينهم الفيافي الفيافي المضلة المهلكة، من سار فيها لم يصل إلينا. إحنا أولاد الصحراء فنمشي بين الصحراء، لكن الروم دولت ما يقدرش يعيشوا في الصحراء، فننتظر يا رسول الله لغاية لما يجوا عندنا، لغاية لما يوصلوا عندنا يقعدوا مثلا شهر شهر ونص، في الشهر وشهر ونص دول نبيع الثمر ونحصن المدينة ونقوي نفسنا. هيجوا بقى يكونوا مجهدين بقى من السفر والحر والعطش وما لذلك، نمسكهم بقى نخلص عليهم برا المدينة في الصحراء. دي كلها آراء، كلها آراء، ولو قالوها ولو قالوها لكان لها من الوجاهات ما لها، لكان لها من الوجاهة ما لها. القرآن والسنة لم تخبر بأن أحدا اعتذر أو قدم عذرا إلا طائفة واحدة فقط، اللي هم مين؟ المخلفون. المخلفون جم بقى: يا رسول الله معلش أنا عندي مغص في بطني، يا عندي صداع في راسي، عاوز بقى يقعد أي حجة يقولها وخلاص، امراتي بتولد، مش أي حجة بالحجة بقى، أي حجة. هؤلاء هم مخلفون وكانوا كاذبين في دعواهم تلك، بل إن بعضهم قال: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني. إذن لي ولا تفتني يعني معناه إيه؟ يعني يا رسول الله أنا لا أقوى على نسائي بني الأصفر، عيني فيها حاجة، لو شفت النساء بتوع بني الأصفر دولت أنا أفتن. يا سلام، يعني هو لو شاف النساء يفتن، ولو ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد ذلك فتنة. انظروا إلى غواية الشيطان: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، فرد الله تعالى بقوله: ألا في الفتنة سقطوا. إيه الفتنة؟ مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سبحان الله، سبحان الله. خرج الصحابة عن بكرة أبيهم نحو من 30,000، نحو من 30,000 خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاركين الظل الظليل والماء البارد واللقمة السائغة، ها تركوا ذلك جميعا وخرجوا في الصحراء لقتال وملاقات أمريكا العصر. نسأل الله تعالى أن يذل أمريكا. خرجوا لملاقات أمريكا العصر الروم في ذلك الوقت. طيب، فلما مشى الصحابة في الصحراء أصابتهم مجاعة شديدة، لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، أي أصابت مجاعة شديدة الناس، فقالوا: يا رسول الله، ودي برضك من أدب، إن إذا كان في هناك ناس معهم واحد كبير لا يصنعون شيئا إلا بعد إذنه، يعني مثلا احنا في المسجد ما نعملش أي حاجة إلا بعد استئذان الرجل الكبير في المسجد، أنت في المدرسة ما تعملش حاجة إلا بعد استئذان الرجل المسؤول في المدرسة، وهكذا في الجامعة في المستشفى في كل مكان. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهنا. النواضح جمع ناضحة، والناضحة اللي هي الناقة التي يجلب عليها الماء، في بعض الجمال بيجلبوا عليها الماء من الأماكن البعيدة أو حاطين عليها الماء عشان يشربوا، والنواضح دي يمكن أن نسميها بالمصالح الحديث اللي هي الحملة. شرفي هناك الحملة في أي جيش بيشتالوا المؤن والزاد والزويدة والبنزين والمية وما إلى ذلك عشان يمدوا الجيش بالمؤن، برضك النواضح دي بيشتالوا الماء حتى يسقوا الجيش. ممكن يا رسول الله نذبح بعض النواضح دي عشان ناكل من لحمها وندهن منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا. افعلوا يعني أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لغاية كده جميل، تمام كده إخواني، تمام كده، خلاص افعلوا. الناس هيموتوا من الجوع، هيموتوا من الجوع ويريدون أن يأكلوا شيئا، افعلوا. هنا أتى عمر رضي الله تعالى عنه سريعا وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. يعني إذا كان مثلا كل 10-15 نفر بيتعاورهم على البعير الواحد، لو احنا ذبحنا النواضح ديت هيبقى كل 20 أو 30 واحد هيتعوروا على البعير الواحد، بدل ما الواحد هيمشي 100 كيلو ويركب، لا ممكن يمشي كم كيلو؟ 300 كيلو يركب. يبقى ديت فيها مشقة أزيد. يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. وسمي البعير ظهرا لأن صاحبه يظهر به، يظهر به يعني لما بيركب على البعير بيبقى عالي، بيبقى عالي، فلما يعلو بعد ركوبه بيظهر، يظهر. طيب وقيل سمي البعير ظهرا كنوع من أسلوب العرب، أسلوب العرب أحيانا تطلق جزءا ويقصدون الكل، فالبعير ليس ظهرا ولكن البعير ظهر وبطن وراس وقوائم وذيل، ها، فأطلقوا الجزء ويريدون الايه؟ الكل. دي موجودة عند العرب، إطلاق الجزء وإرادة الكل، زي ركب فلان الظهر ويقصدون الدبة. وأحيانا يحصل عكس في لغة العرب، يطلقون الكل ويقصدون الايه؟ الجزء، زي ايه؟ قبلت رأسك، قبلت رأسك، الرأس الدماغ دي كلها. طب هل ينفع واحد فاتح بقه بقى يبقى دي بقه دي كده ويدخل رأسه كلها ويقبلها، ولا قبل جزء من رأسه؟ يبقى جزء من رأسه. إذن هنا إطلاق اللفظ وإرادة الجزء، وهناك إطلاق الجزء وإرادة الكل. يا رسول الله إنك إن فعلت إيه اللي حصل؟ قل الظهر. ودينا برضك أدب من الأداب، لما تيجي تخالف واحد أكبر منك لا تثبت المخالفة، ولكن هات البديل، هات البديل، ما تقولش الكلام ده غلط. طب وفين الصح؟ أين الصواب؟ أين الصواب؟ لابد يكون في هناك بديل، قول الصواب. وهنا كان الاستدراك سريعا، ولكن ادعوا الناس بفضل أزوادهم. والأزواد جمع زاد، والزاد هو ما تتزود به اللي هو الأكل. واسمع إلى لفظة عمر وادعوا الناس إيه؟ بفضل أزواده. يعني معنى ذلك أن المعسكر مش أكل، ما فيش أكل عند الناس، الناس ما فيش معهم أكل. إخواني تصور 30,000 جيش، 30,000 وفي قلب الصحراء وليس معهم طعام، ولكن معهم ايه؟ فضل من اكل، كسرة خبز صغيرة، تمراية، شوية شعير صغيرين، هذا هو الفضل. فالفضل ما زاد ما زاد وتفضل، ولذلك سميت النافلة فضيلة، السنة سميت فضيلة لأنها زائدة على الايه؟ على الفريضة. فالصحابة أكلوا كل الأكل ولم يبق معهم إلا ما زاد، بعض الايه؟ النفل البسيط، الشيء اليسير من الطعام. يا رسول الله، اسمه بقى الأدب الجليل، أدب الصحابي مع رسول الله، وإزاي إن الإنسان يختلف مع العالم أو يختلف مع من هو أكبر منه أو يختلف مع من هو أفضل منه، إزاي؟ يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعوهم أو أدعو الناس بفضل أزوادهم ثم أدعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك، ثم أدعو الله، يعني أدعو الله بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك، أن يجعل في ذلك بركة وخيرا ونماء وتوفيقا وما إلى ذلك. النبي قال له إيه؟ قال له اسكت يا عمر، أنا أكبر منك وأعلم منك وأنا رسول الله وأنا القائد الأعلى للجيش، نفذ الأمر. لم يقل له ذلك، لم يقل له يا عمر من أنت؟ أنسيت نفسك؟ أتعترض وتخالف أمر رسول الله؟ لم يقل له ذلك، ولكن قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر في هذا الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لاجتهاد عمر في هذا المقام، ودي مسألة بتفتح مسألة أصولية عظيمة جدا، وهي مسألة اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة واسعة والكلام فيها يطول، يحتاج إلى درس مستقل بإذن الله تعالى، لعل الله تعالى يجعل في ذلك يسرا وتوفيقا. لكن في هذا المقام ترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لاجتهاد عمر. ما احنا عايزين نتعلم يا إخوان، يعني يمكن للرجل أن يترك اجتهاده لاجتهاد زوجته، ويمكن للأستاذ أن يترك اجتهاده لاجتهاد تلميذه، ويمكن للفاضل أن يترك اجتهاده لاجتهاد المفضول الله، ويمكن للقائد أن يترك اجتهاده لاجتهاد الجندي بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، النطع مفرش من الجلد، فبسطه ثرده، ثم دعا الناس بفضل أزواجه. يا أيها الناس، من كان معه زيادة شيء من أكل يحطه على المفرج ده. قال الراوي فكان الرجل يأتي ومعه كسرة من خبز، حتة لومة عيش قد كده يحطها على المفرج، والتاني ومعه كف من تمر يحط، والتالي كف من بر يحطه، حتى اجتمع شيء يسير على ذلك النطع، شيء يسير، حاجة بسيطة قوي اجتمعت على ذلك النطع. ايه حاجة دي؟ ده يذكرنا بقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما نظر الصحابة أو نظر صحابته خلفهم فوجدوا الفرعون يركب أقفيتهم متواعدا إياهم بالتقتيل والصلب، ونظروا أمامهم فوجدوا البحر يفور أمواجا، فقالوا بألسنة مرتجفة إنا لمدركون إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك بتاعتك اللي كان بيتوكع عليها ويسوبها الغنم، بعصاك البحر الأحمر. بالله عليكم، هل ينفع واحد يضرب البحر الأحمر بعصاي بتاعت الغنم؟ لو كنا في هذا المقام لك يا أخي بلا وجع دماغ، إيه المسألة دي؟ البحر أضربوا بعصاية الغنم؟ لا يمكن، لكنه الامتثال والطاعة والانقياد لأمر الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ امتثل موسى فضرب العصا بالبحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، جسور جسر كبير جدا، كبر ضخم كبير جدا، وسار موسى ومن معه عليه. برضك الصحابة، لو احنا في هذا المقام برضك في صحراء جزيرة العرب، وإحنا بالفعل يكاد الجوع أن يقتلنا والعطش أن يفتك بأكبادنا، وبصينا كده على النطع فوجدنا أشياء يسيرة على ذلك النطع، هنعمل إيه؟ سننظر إليها بازدراء، ديت هنعمل إيه في الحاجات دي؟ إحنا جعانين، كل واحد فينا عاوز له على الأقل ربع خروف يأكل. إيه دي؟ إيه دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم بسط النطع وضع الناس في فضل أزواجهم. الحديث: حتى اجتمع شيء يسير على ذلك النطع. اسمع بقى الكلام الآتي الخطير ده: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا في أوعيتكم. طبعا دولة الناس ماشيين في صحر، معهم مقاطف وشويلة وزنابيل وجنادل، كل حاجة بقى معهم بقى، فقال لهم: خذوا في أوعيتكم. ما قالش كل واحد ياخد مثلا الجراية بتاعته بس بمصالح الجيش، الجراية بس، أو كل واحد ياخد له رغيفين ثلاثة، واللي هيزيد عن كده هعمل وساوي، ويقف بقى الحرس ويوزعوا طوابير. أبدا، خذوا في أوعيتكم، اللي حتى اللي معه 20 وعاء يملاهم. لو هم لو كل واحد معاه وعاءين ثلاثة وهم 30,000، إذا على الأقل في عندنا 60 إلى 90 أو 100 ألف وعاء. فقال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ملؤوها. اتملأ كلها، مش كده وبس، كمان ثم فضلت فضله، الناس كلها ميلوا أوعيتهم وفضلت فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، صلى الله عليه وسلم. طبعا ده دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإعجاز وخارق يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله محض العقل، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولكن الله تعالى خرق العادة لأوليائه لما هم متلبسون فيه من طاعة ربهم، فأكرمهم ربهم بهذا الخارق ليتأيدوا به على مزيد من طاعة. ومحل الشاهد هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك، هل سبقه أحد في هذا الاجتهاد؟ هل سبقه أحد؟ يعني معنى ذلك أن الناس كلهم كان رأيهم رأي واحد، وإيه؟ الذبح والأكل بمن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفهم إلا مين؟ إلا عمر. هل كانت مخالفة عمر 30,000 صحابي ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت هذه المخالفة تعد من باب الشذوذ؟ ده مخالفة بقى 30,000 من الصحابة، ومخالفة كمان للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان ذلك شذا؟ لا، لم يكن ذلك شذوذا. أمال بقى معنى ذلك، ما المعنى الصحيح للشذوذ؟ ده هي الجملة التي لو أثبتناها لاكتفينا في هذا المقام. ما هو المعنى الصحيح للشذوذ بعد هذه الأمثلة وبعد هذا التطواف السريع؟ ما هو المعنى الصحيح للشذوذ؟ المعنى الصحيح للشذوذ كما قال غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم في كتابه الخطير القيم الإحكام، مخالفة الحق، هذا معنى الشذوذ. إذا ما معنى الشذوذ؟ كلمتين اثنين: مخالفة الحق، مخالفة الحق. طيب إيه معنى الحق؟ الحق كل أمر ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردد فيه ولا اختلاف. إذا الأمور الثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا نسخ فيها والتي لم يطرأ علي أي عارض من عوارض تغيير الدلالة، يعد ذلك حقا. إذا الأمور الثابتة، ده هو الحق، هذا هو الحق. فكل من خالف الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان شاذا. ولذلك من أسعد الناس بلفظ الجماعة هم أهل السنة، ومن أشقى الناس بلفظ الشذوذ هم أهل البدعة. إذن أهل البدعة أهل شذوذ، وأهل السنة أهل جماعة وائتلاف. إذن ظهر لنا أيها الأحباب الكرام، زادكم الله توفيقا وتيسيرا وأعانكم المولى، أن الشذوذ هذه الكلمة التي تحمل مدلولات المخالفة لا يقصد منها إلا مخالفة الحق، وقلت لكم بأن الحق هو الأمر الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم. وكلمة حق حتى من الكلمات التي يستدل بها على الوجوب، التي يستدل بها على الوجوب عند بعض أهل العلم، ولذلك استدل البعض على وجوب حق المسلم على المسلم الخمس أو الست في لفظ الإمام مسلم. حق المسلم على المسلم خمس، اللي هو رد السلام، تشميت العاطس، الحديث، وفي لفظ مسلم ست. فقالوا هذه الأشياء واجبة، لأن كلمة حق تدل على هذا المعنى، هذا عند بعض أهل العلم. وكذلك سمى الله تعالى نفسه حقا لأنه ثابت لا تردد فيه، ووعده ووعيده لا يختلفان، وعده ووعيده لا يختلفان. فكل ما ثبت عن الله يعد حقا، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد حقا. فمن وافق الحق كان الجماعة، كان الجماعة، ومن خالف الحق كان هو الشاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة والسواد الأعظم. هذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام. قال بعض أهل العلم: السواد الأعظم هو زيد بن أسلم، زيد بن أسلم واحد، واحد فقط كان هو السواد الأعظم، هو الجماعة واحد فقط. وكان زيد بن أسلم من أكثر الناس تأسيا برسول الله، ومن أعظمهم استمساكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعظم من ذلك قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، وكلمة أمة لها معنيان. المعنى الأول أنه كان إماما يقتدى به في خصال الخير، أمة أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير. المعنى الثاني لأمة أنه كان على التوحيد وسائر أهل الأرض على الشرك. سبحان الله، يبقى واحد بالدنيا وهو واحد، يبقى واحد أمة، واحد أمة. ولذلك ثبت في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث ورقة ابن نوفل أمة وحده. لماذا؟ لأنه كان من الحريصين على التوحيد، وكان من السابقين إلى استجابة أو إلى الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لدلالة على أن الخير لا يقاس بالأكثر، وإنما الخير بما فيه من الاستمساك بالحق حتى لو كان أصحاب الحق قلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث عمرو بن عبسة، وفي صدره أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت له: من معك على ذلك الأمر؟ فقال: حر وعبد. يقصد بالحر أبا بكر، ويقصد بالعبد من؟ بلال رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي غير الصحيح تفسير، تفسير لأهل الغربة في قوله صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، ناس صالحون قليل قليل قليل في ناس سوء كثير، من يطيعهم أقل أقل ممن يعصيهم. وقال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن العبرة ليست بالكثرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم البارحة. البارحة ليلة امبارح، اللي هو امبارح بالليل، يعني النهاردة يعتبر ايه؟ ليلة الخميس. النهاردة يعتبر ليلة الخميس. طيب ليلة الأربعاء يبقى ليلة البارحة يبقى ليل الأمس. والأمس يطلق على اليوم الفائت صباحا ومساء، ده الأمس. ومنه قول الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. يبقى الأمس اللي هو امبارح كله، ليل ونهار. طيب امبارح بالليل يسمى ايه؟ بارحة، يسمى بارحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم البارحة، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط. والرهط تطلق على الواحد كما يطلق الرهط على الجماعة من 3-9. إطلاق الرهط على الجماعة هو غالب استعمال العرب، ويمكن أن يطلق الرهط على الواحد، ومنه قول الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط يعني 9 إيه؟ 9 انفار، فسمي الواحد رهطا. لكن الاستعمال الدوار في لغة العرب أن الرهط يطلق على الجماعة من 3-9. إذا رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. هل كان النبي الذي ليس معه أحد كان شاذا بين قومه؟ لا والله، لم يكن شاذا بين قومه، بل كان مستعليا بالحق، عزيزا بذلك الحق. وغاية القول أن الحق لا يعرف بالواحد ولا يعرف بالكثرة. وعندنا أيضا في قول الله عز وجل في قصة إبراهيم: فآمن له إيه؟ لوط. فآمن له لوط. ولو استعرضنا كلام القرآن وحكاية القرآن عن قصص الأنبياء لأمكن لنا أن نستخرج هذا المعنى بجلاء، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. وحسبي أن أقرر هذه الجملة: أن الشذ أو أن الشذوذ مخالفة الحق، وأن الجماعة، وأن السواد الأعظم، وأن الائتلاف، وأن الديانة هي موافقة الحق. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل الديانة، وأن يمسكنا بالحق بعد تعليمه لنا وبعد هدايتنا إليه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأن ينير وجوهنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا. والحمد لله، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيضا برضك الأسئلة يعني أدعها لأخوي شيخين الكريمين، الشيخ محمد حسان حفظه الله، والشيخ مصطفى أيضا حفظه الله، إلى أن يشاء الله.